الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل إن شاء الله القراءة في هذا المتن المبارك للإمام إسماعيل ابن يحيى المزني، والذي سماه شرح السنة. توقفنا عند الإيمان، نكمل إن شاء الله. بسم الله. الإيمان. والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان وقرينان، لا نفرق بينهما. لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان. ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. جزاك الله خير. نعم، هذه الجملة من المسائل التي ذكرها الإمام المزني رحمه الله تعالى هنا المتعلقة في الإيمان، فيها مسائل، فيها عدة مسائل، يمكن أن نقسمها إلى عدة مسائل. المسألة الأولى هو تعرض لتعريف الإيمان، واختار الكلمة التي يكررها أكثر علماء السلف، وهي قوله: الإيمان قول وعمل، قول وعمل، وزاد مع اعتقاده بالجنان. نعم، الجنان يعني القلب. نعم، فقوله في تعريف الإيمان: الإيمان قول وعمل. على هذا التعريف بهذا الاختصار أكثر من تقدم من الأئمة في متونهم. وإذا اختصرت هذا وقلت الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، فإن مقالتك هذه تشمل 4 أمور: قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب، وعمل الجوارح. إذا اختصرت ففصل هذا التفصيل. نعم، هذا مثل ما تقدم أيضا معنا في الحائية، وحبذا بحفظ الحائية لأنها تحفظ عليك التعريفات. قال رحمه الله تعالى: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي، وفي الوزن يرجح. ومن أشهر ما استدل به العلماء في هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة أو 60، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كررنا الاستدلال بهذا الحديث مرارا على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. قول لا إله إلا الله يشير إلى القول، وإماطة الأذى عن الطريق يشير إلى العمل، والحياء شعبة من الإيمان يشير إلى عمل القلب. المسألة الثانية التي ذكرها هنا وأشار إليها هو أن القول والعمل لا يغني أحدهما عن الآخر. هذا من يقول هو: وهما سيان ونظامان وقرينان، لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. ولذلك القول لا يغني عن العمل، والعمل لا يغني عن القول. هناك ربما يرد عليك بعض الأحاديث التي قد تعكر عليك، إذا رجعت لكلام أهل العلم فهمتها على ضوء محكماتها ومبيناتها. يعني قد تقول مثلا: هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أقاتل أو أسلم؟ فقال: أسلم ثم قاتل. فأسلم فقاتل فقتل ولم يسجد لله سجده. ها، فتقول: هو قال لا إله إلا الله، نعم، وعمل بما أوجب الله عليه من نصرة هذا الدين، فقاتل حتى قتل. هناك عمل، لا تقل لم يعمل، لا تقل لم يصلي. نعم، هو لم يصلي، لم يدرك وقت صلاة، ولكنه عمل، جاهد. أي الأعمال من بأعظم الأعمال، عمل أعظم الأعمال وهو الجهاد في سبيل الله. فإذا يوجد عمل. نعم، فإذا أشكل عليك أي حديث من هذا القبيل ترده إلى أمهاته فتجد الأمور متسقة، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة بفضل الله تصدق الأحاديث بعضها بعض، يعني تجدها متسقة. طبعا عقيدة أهل السنة لا تجد ما يعكرها إذا فهمت الأحاديث على ضوء مبيناتها إن شاء الله. نعم، فقلنا يعني القول والعمل لا يغني أحدهما عن الآخر. كيف أركان الصلاة يا إخوان؟ يعني أركان الصلاة من ركوع وسجود وتكبيرة الإحرام ونحو ذلك، لو تركت ركنا واحدا لا تنفعك سائر الأركان. يعني هذه أركان، القول ركن والعمل ركن، فلا يغني ركن عن ركن، لا بد أن تأتي بأركان الإيمان كاملة حتى يصح إيمانك. نعم، يعني زوال جنس العمل يعني زوال ركن من أركان الإيمان. وهناك من الأعمال ما يتبع أصل الإيمان، وهناك كذلك من الأقوال ما يتبع أصل الإيمان، وهناك ما يمكن أن يدرج تحت الإيمان الواجب أو الإيمان المستحب، كل بحسب الأدلة التي يمكن أن نرجع إليها ونفهمها على ضوئها. مثلا الشهادتين والكفر بالطاغوت والصلاة أعمال وأقوال، هذه تلحق بأصل الإيمان. الصلاة على المذهب الراجح بأنه يكفر تارك الصلاة. كذلك مثلا أداء الأمانة والوفاء بالعهد والصدق وترك المحرمات، هذه أقوال وأعمال من الإيمان الواجب، من رتبة الإيمان الواجب. كذلك إماطة الأذى عن الطريق، حسن العهد، الأخلاق الحميدة، تبسمك في وجه أخيك، هذه كلها من الإيمان المستحب. فإذا هي في كل باب من الأبواب، في القول والعمل تجد ما يكون من أصل الإيمان، وتجد ما يكون من الإيمان الواجب، وتجد ما يكون من كمال الإيمان المستحب. المسألة الثالثة التي أشار إليها أن الإيمان يزيد وينقص، لذلك قال والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون. إذن الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص، وهذا تقدمت أدلته وذكرنا منه قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فزادهم إيمانا، مع أنهم يهددونهم ويتوعدونهم بجمع الناس لهم ويخوفونهم بهم، فما كان منهم إلا أن تذكروا موعود الله سبحانه وتعالى وأنه هو حسبهم ونعم الوكيل، فزادهم ذلك إيمانا. إذن الإيمان يزيد. وكذلك قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم، هذه كلها أدلة على زيادة الإيمان. من الأدلة على نقصانه ما ذكرناه أيضا من حديث الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإيمان يضعف، ولذلك جاء في الحديث المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالمؤمن يمكن أن يكون قويا بإيمانه ويمكن أن يكون ضعيفا بإيمانه. نعم، وأيضا من الأدلة التي استدل فيها هنا أيضا وتقدمت أيضا أحاديث الشفاعة التي فيها إخراج أناس من النار من الموحدين، جاء في وصفهم في الحديث أنه يكون في قلب أحد مثقال حبة خردل من إيمان. فإذا يضعف الإيمان حتى يكون كالذرة النملة الصغيرة، ويضعف حتى يكون كحبة الخردل. نعم، فإذا يضعف الإيمان وأيضا يزيد الإيمان. وفي الحديث الذي تقدم أيضا رواه الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فمن يريد أن يكمل إيمانه ويزيده فليحسن خلقه. نعم، والمسألة الرابعة التي أشار إليها في قوله ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان. نعم، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة الذي خالفوا به الخوارج والمعتزلة، أن المؤمن أو المسلم لا يكفر بالمعصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة. فأهل السنة متفقون على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر ينقل على الملة. قد يسمي النبي صلى الله عليه وسلم بعض الذنوب كفرا، ولكنها كفر نعمة أو كفر أصغر، وليس كفرا ينقل على الملة، وقد تكلمنا في هذا فيما مضى. نعم، وهذا يدل عليه أن هناك حدود وضعت للعصاة أصحاب الكبائر ونحوهم. القاتل يجوز عفو أولياء المقتول عنه وعدم قتله، ولو كان كافرا مرتدا لقتل، ولكن ما دام فمن عفي له من أخيه شيء، أخيه سماه الله سبحانه وتعالى أخيه، فهذا يدل على أن القاتل مع أنه ارتكب معصية عظيمة عليها وعي شديد، ومع ذلك سماه الله سبحانه وتعالى أخا للمؤمنين. ولو أنه لو أن القتل كفر مخلد في النار ما عفي عنه ولا أسقط عنه القصاص. كذلك سائر الحدود التي وضعت لبعض الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر، هذه الحدود تطهر صاحبها، تطهر صاحبها وتسقط عنه الإثم. ولو أنه مات دون أن يتطهر بالحد فإنه ويموت على التوحيد فإنه إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولكنه مصيره مصير الموحدين، يعني لا يكفر ولا يخلد في النار كما تقول الخوارج. كفروا الخوارج، كفروا صاحب الكبيرة وخلدوه في النار، والمعتزلة وافقوهم في الحكم الأخروي. المعتزلة قالوا ليس بمسلم وليس بكافر، وهو في منزلة بين المنزلتين يعني كالفاسق، ولكنهم في الآخرة كانوا كالخوارج، قالوا يخلد في النار، يخلد في النار. ولذلك الخوارج والمعتزلة أنكروا أحاديث الشفاعة، وأهل السنة تميزوا عنهم بأنهم لا يكفرون صاحب الكبيرة ولا يخلدونه في النار. ويجوز عند أهل السنة والجماعة أن لا يعذب الله عز وجل من شاء سبحانه وتعالى منها من أصحاب الكبائر، ممن بلغت حسناته ما تغطي به كبائره، كما تعرفون في حديث صاحب البطاقة 99 سجلا من الكبائر ومن الذنوب غطاها التوحيد ورجحت بطاقة التوحيد بها. فالله سبحانه وتعالى من منه وكرمه قد يخرج بعض الموحدين من النار، وقد لا يدخلون النار ابتداء، وقد يشفع بهم من شاء سبحانه وتعالى من الشفعاء الذين يقبل شفاعتهم. نعم. المسألة الخامسة والأخيرة التي أشار إليها بقوله: ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. إذن المسألة الخامسة التي ذكرها في هذه الجمل أن أهل السنة لا يشهدون لأحد من الناس بجنة أو نار إلا من شهد له الكتاب والسنة. نعم، هذه طريقة أهل السنة، أنهم لا يجزمون لأحد بجنة ولا نار حتى لو دخل بعمله وظاهر عمله تحت عموم أحاديث الوعد أو الوعيد، فإن أحاديث الوعد والوعيد قد يمنع من تنزيلها على المعين مانع. نعم، مثلا أحاديث الوعد كنحو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا عام، هذا من أحاديث الوعد، ولكن ما يدرينا نحن أن قائل هذا بعينه قد أراد بهذا وجه الله، يبتغي بقول لا إله إلا الله وجه الله، ما يدرينا، نحن لم نشق عن قلبه، وهذا حكم أخروي هو إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك في باب الوعيد كنحو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. هذا وعيد، نعم، وهذا الوعيد عام، ولكنه قد يتخلف عن معين بحسنات عظيمة تمحو هذا الوعيد أو تمنع من نزولها عليه، أو بشفاعة شفيع مطاع أو نحو ذلك. وذكرنا سابقا كلام ابن تيمية في هذا لما ذكر أن الوعيد فائدة، وهي بيان أن هذا الذنب سبب مقتض لهذا العذاب، والسبب قد يقف تأثيره على وجود شرطه وانتفاء مانعه. نعم، وذكر شيخ الإسلام، ذكرنا كلامه وذكرنا أنه استشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لعن فيه الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وساقيها وبائعها ومتاعها وآكل ثمنها، كل هؤلاء لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ثبت في صحيح البخاري عن عمر أن رجلا كان يكثر شرب الخمر يعني كالمدمن، فلما جيء به ليجلد الحد لعنه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، إنه يحب الله ورسوله. لا أحد لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر بالعموم، ولكن في التعيين هنا قال: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فنهى عن لعن هذا المعين مع أنه يشربها كثيرا لأنه يحب الله ورسوله، وقد لعن قبل ذلك شارب الخمر على العموم. فإذا الوعيد العام والوعد العام لا يلزم، لا نستطيع نحن أن ننزله على الأعيان. لذلك أهل السنة والجماعة موقفهم بأنهم لا يشهدون لأحد في جنة أو نار إلا من شهد له الكتاب والسنة، أما غير ذلك فلا يعين أحدا بجنة أو نار. لكن نرجو للمحسن وأنا خاف على المسيء. نعم. القرآن، والقرآن كلام الله عز وجل، ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد. نعم، تقدم مرارا وتكرارا الكلام على هذه المسألة، وأن القرآن هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، صفة ذات وصفة فعل. الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، ويتكلم بما شاء سبحانه وتعالى متى شاء. ومن أشهر الأدلة التي يستدل بها أهل السنة على أن القرآن كلام الله قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. وأهل السنة يزيدون على ذلك كما قال الإمام هنا المزني: القرآن كلام الله. لا يقفون عند هذا ويكتفون، بل يزيدون ويقولون: ليس بمخلوق. لأن بعض أهل البدع أقروا بأن القرآن كلام الله لأن هذا ورد في القرآن، لا يستطيعون أن ينكروه، ولكنهم لا يقولون أنه ليس بمخلوق، بل بعضهم يقول مخلوق، وبعضهم يقول لا أقول مخلوق أو غير مخلوق، يعني يتوقفون بذلك، أو بعضهم يقول لفظي في القرآن مخلوق، وغير ذلك مما تقدم. وعلمتم أن الإمام أحمد وغيره قد ألحقوا هذه الطوائف كلها بالقائلين بخلق القرآن، وأن القائلين بخلق القرآن كفرهم جمهور السلف، وإن كان اختلفوا في الواقفة وفي اللفظية ونحوهم كما تقدم معنا. نعم. وقول الإمام هنا: والقرآن كلام الله ومن لدنه، يعني إيش من لدنه؟ يعني من عنده، منه سبحانه وتعالى، هو صفة ذات وهو صفة فعل أيضا. هذا ألم يقل الله سبحانه وتعالى: لينذر بأسا شديدا من لدنه، يعني من عنده. ولذلك قال الطحاوي وأيضا قال ابن تيمية في الواسطية مثل هذه الكلمة: منه بدأ وإليه يعود، يعني من لدنه، منه بدأ وإليه يعود، سبحان الله. وبعض العلماء يقولون دائما عند هذا الموضع: القرآن كلام الله، يقولون: سبحان الله، لو أنك سئلت ما هو أشرف شيء في هذه الأرض، ما هو أشرف شيء في هذه الأرض، لا بد أن تجيب: هو كلام الله. الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بأن جعل كلامه بين أيديهم، يقرؤونه ويحفظونه ويحكمون به ويرددونه آناء الليل وأطراف النهار. ذلك أعظم ما يتقرب به إلى الله، كلامه الذي خرج منه سبحانه وتعالى. نعم. فليس شيئا من لدن الله في هذه الأرض يقدر الإنسان على أن يتبرك به ويتقرب به كالقرآن، لأنه أشرف شيء موجود، كلام الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول عن كلماته: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. نعم. في قراءة للجمهور يا أخوان، ترى الجمهور القراء قرأوها: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فصدقا يعني في الأخبار، ومن أصدق من الله قيلا، وعدلا يعني في الأحكام. نعم. تمت يعني بلغت التمام والكمال في الصدق والعدل والحسن. كلمات الله، كلام الله، هذا القرآن بلغ التمام والكمال في الصدق في الأخبار، والعدل في الأحكام، والحسن في البيان. ومع ذلك الكفار المرتدون الطواغيت يقدمون على كلام الله سبحانه وتعالى الذي بلغ الغاية في الحسن والكمال والصدق والعدل، يقدمون تشريعاتهم وتشريعات أوليائهم النخرة الساقطة، يقدمونها على كلام الله ويرفعونها فوق كلام الله. والآن إذا ناقشك المرجئة يقولون: كيف يرفعونها فوق كلام الله؟ لا لا، إذا سألتهم يقول لك: يا أخي، نحن الطواغيت يقول لك: نحن لا لا لا نرفع، لا نجعل كلامنا أفضل من كلام الله، ولا نجعل أحكامنا وقوانيننا فوق كلام الله. يتلاعبون بالألفاظ، والحقيقة أن التقديم والرفع يكون بالحاكمية. من الذي له النفاذ؟ من له الأمر والنهي؟ كلام الله أم كلامهم؟ أحكام الله وتشريعاته أم تشريعاتهم الساقطة؟ من ينفذ أمره في البلاد والعباد وفي المحاكم؟ من ينفذ أمره؟ الله سبحانه وتعالى وشريعته أم شرائعهم الباطلة؟ عندما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خوف الصحابة من أن تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون. حبوط الأعمال كلها لا يكون إلا بالردة والكفر، وأنه قد يحبط تحبط أعمال الإنسان ويرتد ويكفر ولا يشعر. لماذا؟ إذا رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وجهر له بالقول وهو لا يدري ولا يشعر ولا يقصد أن يقدم قوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون سبب نزول هذه الآية، تكلمنا عنه من قبل، أن عمر فاروق وأبو بكر الصديق كانا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك وفد جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان رأي أبو بكر أن يؤمر عليهم فلان، ورأي عمر أن يؤمر عليهم فلان، فاختلفا وارتفعت أصواتهما، فنزلت هذه الآية. هذه إحدى روايات سبب النزول. تخيل، فيها وعيد أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فقط لأنهم رفعوا صوتهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف من يقدم أمره في المحاكم وفي البلاد والعباد وفي كل شيء، يقدم أمره على أمر الله، يعني يجعله نافذا. إذا قلت قال الله ما تنفذ في محاكمهم، إذا قلت قال الرسول ما تنفذ في محاكمهم، لكن إذا قلت المادة الفلانية من الدستور أو المادة الفلانية من قانون الجزاء أو القانون التجاري أو قانون كذا، تنفذ، لأن هذا هو المأمول به في محاكمهم. إذن ما هو المقدم؟ ما هو المرفوع؟ كلامهم وأحكامهم وقوانينهم. لا ننتظر حتى يقول كلامنا وقوانيننا أفضل من كلام الله، لا يقول بذلك أحد إلا الملاحدة، وذلك لو كان هذا هو الشرط لتكفيرهم ما كفر أحد من الطواغيت. ولكن تغيير شرائع الله وتبديلها وتقديم شرائع الكفار على أمر الله بجعل شرائع الكفار هي النافذة، وشريعة الله المطهرة التي عرفت وصفها بأنها صادقة في الأخبار، أصدق الشرائع في الأخبار وأكملها وأعدلها في الأحكام، هذه تعطل ولا تنفذ. إذا أرادوا أن ينفذوا منها شيئا يا إخوان في مجال مثلا الطلاق والزواج ونحوها، والله لا ينفذ إلا ما أقره دستورهم وما أقرته قوانينهم والقرارات. انظروا إلى القرارات، إنما تخرج من محاكمهم الشرعية، تخرج باسم طاغوتهم وبناء على مواد دستورهم، وأنا رأيت مثل هذا كثير. فإذا المقدم والمهيمن على كتاب الله هو قوانينهم، والآمر والناهي في محاكمهم هو قوانينهم ودساتيرهم، وليس شرع الله وليس حكم الله. فعندما يقال أنهم يقدمون ويرفعون كلامهم وقوانينهم وأحكامهم وتشريعات أوليائهم على شرع الله عز وجل، هذا صدق، يرفعونها ويقدمونها لأنها هي النافذة، وكلام الله المعطل وشريعة الله هي المعطلة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، رغم أن شريعة الله فيها الخير وفيها العدل وفيها النجاة وفيها سعادة البشرية، ومع ذلك يأبون أن يستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، كما وصف بعض العلماء أنهم كالجعلان الذين يتهدهدون النتن في أنوفهم، إنما يأخذون ويختارون النتن ويتركون المسك المصفى. نعم، قوله ومن لدنه ليس بمخلوق فيبيد. نعم، تقدم معنا كلمة فيبيد، تقدمت أيضا في مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، قوله أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ليس بمخلوق فيبيد، نعم، ولا يبيد، ولذلك لأنه صفة من صفات الله سبحانه، هو صفة من صفات الذات، وهو صفة أفعال كما تقدم مرارا. نعم، الصفات وكلمات الله وكلام الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه بائن من خلقه موجود، وليس بمعدوم ولا بمفقود. نعم، كلمات ما شاء الله هي على نفس مشكات السلف رضوان الله عليهم أجمعين، وفيها عدد من المسائل. أول شيء الكلام على كلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته أنها كاملات من غير مخلوقات. نعم، صفات الله سبحانه وتعالى وقدرته وكلماته غير مخلوقة، ولا يجوز أن تكون صفات الله سبحانه وتعالى مخلوقة، لأن الصفات فرع عن الذات. فإذا قلنا أن الصفة من الصفات مخلوقة، فإنه يعود هذا على أن شيء من الذات مخلوق، والذات تتكون من مجموعة الصفات، فإذا كانت الصفات مخلوقة فالذات مخلوقة عياذا بالله، كيف يكون هذا؟ لذلك وصفها بأنها دائمات أزليات ليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. نعم، هي صفات أزلية، وقاعدة أهل السنة والجماعة، يعني يمكن أن يقال أن المسألة الأولى هنا أن الكلام في صفات الله سبحانه وتعالى، وقاعدة أهل السنة التي دائما نذكر فيها بأنها جمعت بين النفي والإثبات، كما أن كلمة التوحيد في باب توحيد العبادة تجمع بين النفي والإثبات، كذلك في باب الأسماء والصفات هناك نفي وإثبات في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذا نفي، فيه رد على المشبهة الذين يمثلون الله سبحانه وتعالى بخلقه. وهو السميع البصير، هذا إثبات. ومثال من صفتين واسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وصفتين من صفات الله سبحانه وتعالى، وفيها إثبات هنا، وهو رد على المعطلة الذين يعطلون الصفات. أما أهل السنة فإنهم يصفون الله سبحانه وتعالى بما وصفه به نفسه في كتابه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما يليق به سبحانه وتعالى، يعني يثبتون الصفات دون تحريف ولا تعطيل، ودون تمثيل ولا تكييف. نعم، قلنا هذا مرارا، وتكلمنا على هذه الكلمات أن التعطيل هو نفي الصفة، والتحريف هو نفي ما وصف الله بغير الصفة التي وردت في الكتاب والسنة، والتمثيل هو أن يقال أن صفات الله عز وجل مثل صفات خلقه، يعني أن يكون الإنسان مشبها. فأهل السنة ينفون ذلك، مع أن كل طوائف أهل البدع تلمز أهل السنة بأنهم مشبهة لأنهم يثبتون الصفات. ومن غير تكييف، لا يكيف أهل السنة صفات الله. إذا قيل كيف استوى يقول الكيف مجهول، كيف يد الله يقول الكيف مجهولة، كيف يجيء الله، كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا، الكيف مجهول. ولكن هذه الكلمات معروف معناها، معروف معنى اليد، معروف معنى المجيء، معروف معنى النزول. فإذا المعنى لا نفوضه، نحن نؤكد على هذا مرارا وتكرارا يا إخوان. إياك أن يقال لك عقيدة أهل السنة والجماعة هي تفويض المعنى، كما تجده في كتاب العقائد لحسن البنا هكذا يقول، تفويض المعنى هو عقيدة أهل السنة والجماعة. لا، لا يفوض أهل السنة والجماعة المعاني الصفات، معاني الصفات يعرفونها لأن الله يخاطبنا بلسان عربي مبين، إنما يفوض أهل السنة والجماعة الكيفيات. إذا نقول معنى اليد معلوم، نثبت لله يدا تليق بجلاله وكماله. معنى المجيء معلوم، نثبت أن الله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة، نثبت أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل. معنى النزول معروف، لكن إذا قيل لك كيف النزول، كيف المجيء، كيف اليد، تقول لا، أنا أفوض الكيفيات، أنا أفوض الكيفيات، ما في كيف في باب الأسماء والصفات، وتقدم معنا هذا. نعم، فإذا أهل السنة يثبتون الصفات ومعانيها ولا يخوضون في الكيفيات. نعم، والطوائف الذين خالفتهم أهل السنة والجماعة ما بين معطلة للصفات نفوها، نفوا الأسماء والصفات كالجهمية، أو محرف لها كالأشاعرة، أنهم يقولون اليد القوة أو النعمة أو غير ذلك، والمشبهة أيضا ظهر منهم طائفة ذكرنا أشرنا سابقا إلى الذين شبهوا صفات الله سبحانه وتعالى بخلقه. إذن أهل السنة والجماعة يخالفون الطوائف البدع الذين سواء عطلوا الصفات أو حرفوها أو شبهوها، يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى بما يليق بجلال الله وكماله التي وردت في الكتاب والسنة من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا تكييف. هذه لابد أن تحفظ هذا التعريف يا أخواني. نعم، المسألة الثانية أن صفات الله صفات كمال لم تكن ناقصة فتزيد. الله سبحانه وتعالى موصوف بالخالق قبل أن يخلق الخلق، وموصوف بالقادر سبحانه وتعالى قبل أن يقدر المقادير، يعني ما زادت قدرته بعد أن قدر المقادير، ولا زادت قدرته بعد أن خلق الخلق. سبحانه وتعالى له كمال الصفات قبل أن يخلق الخلق، وهو الرزاق وهو الرازق قبل أن يخلق الخلق الذين رزقهم سبحانه وتعالى. نعم، المسألة الثالثة وهي فقط من باب التأكيد، قوله جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه فطن الواصفين، هذا إشارة لما تقدم من قولنا الكيف مجهول لا يخاض فيه، لأنه قال جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، نفي الشبيه والمثيل، وقصرت عنه فطن الواصفين، عقولنا وفطننا لا تستطيع أن تخوض في كيفياته وفي حقيقة كنه صفاته. نعم، لذلك نؤمن بها كما جاءت، نؤمن بمعانيها ولا نخوض بكيفياتها. نعم. بعد ذلك ذكر مسألة العلو، وقال آل على عرشه بائن من خلقه، موجود وليس معدوم ولا مفقود. نعم، أثبت العلو. وقلنا العلو دائما نؤكد أن أهل السنة والجماعة يثبتون علو الذات وعلو القدر سبحانه وتعالى، ليس فقط علو القدر كما يكتفي به بعض المبتدع، بل يقولون علو الذات أيضا. آل على عرشه، استوى على عرشه سبحانه وتعالى، آل وبائن من خلقه. يعني إيش يعني بائن من خلقه؟ هذا فيه رد على أهل الحلول والاتحاد الذين يزعم بعضهم أن الله يحل في بعض مخلوقاته، أو أنهم متحدون به، أو أنه يكون في كل شيء موجود. ذلك يقول شيخ الإسلام تيمية: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الخالق تعالى بائن من مخلوقاته. هذه الكلمة بائن يرددها شيخ الإسلام، بائن من مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. نعم، بائن، قال بائن من خلقه، آل على عرشه بائن من خلقه. نعم، لا يحويه شيء من خلقه، لأن الله سبحانه وتعالى هو العلي هو الكبير سبحانه وتعالى، موجود وليس بمعدوم. نعم، الآجال والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، القبر ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون. نعم، سبحان الله، نسأل الله حسن الختام. نعم، الخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم. نعم، هذا لا يخالف فيه أحد، لأن الموت كأس كل الناس ذائقه، كلهم سيشربونه ويرون آباءهم يموتون ويتخطفون، فمن الذي يماري بهذا؟ ولكن بعض الناس يرون خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة، بأن بعض الناس عندهم عقائد فاسدة وباطلة، أنه تناسخ الأرواح ونحو ذلك، أنه إذا مات فإن كان يعمل خيرا ستحل روحه في مخلوق جميل مخلوق كريم، وإذا عمل عملا سيئا فإن روحه تحل في مخلوق غير، ونحو ذلك من الخرافات التي يعتقدها بعض الكفار. أما أهل السنة والجماعة فعقيدتهم أن الخلق كلهم ميتون وبآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، يعني أنهم يحل عليهم أجل محدود محتوم لا يتجاوزونه ولا يزيد لحظة أجلهم، ما قدره الله سبحانه وتعالى عليهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم يكون سبحانه وتعالى. والقبر قال ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون. نعم، في قبورهم سيسألون عن الله سبحانه وتعالى وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن دين الإسلام. فمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وقلنا مرارا نؤكد أن الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا يقتضي أن يسخط كل ما يضاد، يسخط كل الآلهة المدعاة والمعبودة من دون الله، ويسخط كل المشرعين وكل المتبوعين في أزمنتنا من الدجاجلة ومن المدعين للنبوة، ويفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، ويكفر بكل دين باطل من الأديان الباطلة والمحرفة، ويتبع دين الإسلام. هذا هو الذي يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وهو الموفق الذي سيوفق عندما يسأل في القبر الإجابة التي تنجيه. نعم، والضغط هذه التي ذكرها وردت في الأحاديث، كما في حديث الإمام أحمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضغطه، لو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. الله أكبر، هذا الصحابي الكريم، هذا لو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد بن معاذ. لكن لا، الفرق بين ضغطة القبر للمؤمن وضغطته للكافر أن ضغطته للمؤمن تكون في أول ما يوضع في قبره لا ينجو منها أحد، وأما الكافر فهي ضغطة دائمة، نسأل الله العافية والسلامة. النشور والحساب، وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليهم محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين، كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير. بارك الله فيك. نعم، سبحان الله. نعم، وبعد البلاء يكون النشور، بعد أن تبلى عظامهم وتبلى أجسادهم يعيدهم الله سبحانه وتعالى كما خلقهم أول مرة، الذي أنشأهم أول مرة من العدم قادر سبحانه وتعالى أن يعيدهم بعد موتهم، نعم، ويحشرهم يوم القيامة سبحانه وتعالى، ويعرضون ويحاسبون. وذكر أشياء تقدمت معنا من أمور يوم القيامة ومن أمور اليوم الآخر التي يؤمن بها المؤمنون، الموازين كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. تقدم الكلام في الميزان، وتنشر الصحف والدواوين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أصحاب اليمين، أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نعم، والله سبحانه وتعالى يحاسب فيه خلقه، نعم، ويري حكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين. هذه مقدار القائلة يعني الوقت القيلولة. ولذلك ورد في الأحاديث أن الله يحاسب الخلق في نصف يوم، واختلفوا هل هو نصف يوم كأيامنا أم هو نصف اليوم الذي هو 50,000 سنة. وبالنسبة للمؤمن يخفف الله عز وجل عليه هذا اليوم، أما الكافر فنسأل الله العافية، هذا من أعظم البلاء يكون عليه. نعم، كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة، يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير. لأن الله سبحانه وتعالى كما في الأحاديث قدر سبحانه وتعالى من يكون من خلقه من الأشقياء، ومن يكون من السعداء، ومن يكون من أهل الجنة، ومن يكون من أهل النار. يعرف سبحانه وتعالى هذا قبل أن يعملوا، علمه وكتبه سبحانه وتعالى. وكل ميسر لما خلق له سبحانه وتعالى، وسريع الحساب كما جاء في وصفه سبحانه وتعالى. نعم، الجنة وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامات يحبرون. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا. نعم، وأحسن مقيلا. نعم، هذا ذكرها بعد يوم القيامة وبعد الحساب، وبعد ذكر هذا كأن في إشارة إلى أن الحساب وهذا المقام الذي يكون يوم القيامة، هذا مقام الحساب يكون خفيفا على أهل الجنة، لأنه قال: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. حتى هذه مقيلة قالوا، استنبط بعض العلماء فيه بأن حساب أهل الجنة يكون يسيرا، أنه ينتهي في وقت قصير لا يتجاوز نصف النهار، هكذا قالوا. وهذا مما ذكروه عند قوله تعالى: وأحسن مقيلا. نعم، يعني كأنها يشير إلى وقت القيلولة، يكونون هم في راحة ونعيم، بينما يكون سائر الخلق في شقاء. نسأل الله العافية والسلامة. نعم، حتى في ذكر ابن كثير آثارا عن بعض السلف، قال: بلغني أن يوم القيامة يقصر على المؤمن حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس، وإنهم ليقيلون في رياض الجنة. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأن يجعلنا من أهل الجنة. الرؤيا، فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم، ولا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وأهل الجحد عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وفي النار يسجرون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. الآية، خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. نعم، هذه أكثر هذه المسائل تقدمت، ويمكن ترتيبها في بعض الأمور أو المسائل المهمة التي أشار إليها رحمه الله تعالى. الأولى يمكن أن يقال أن أعظم نعيم أهل الجنة وأشار إليه هو النظر إلى ربهم يوم القيامة أو في الجنة. نعم، أخرج البخاري ومسلم من حديث جرير ابن عبد الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، القمر ليلة البدر يكون كاملا، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس يعني الفجر وقبل غروبها يعني العصر فافعلوا. نعم، هذه الرؤية أخروية. في الدنيا لا أحد يرى ربه كما في حديث الدجال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. الرؤيا التي يثبتها أهل السنة والجماعة إنما هي رؤيا أخروية، رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، أما في الدنيا فالرؤيا منفية. وهذا هو معنى قوله تعالى: لن تراني، لما قاله لموسى يعني في الدنيا. نعم، المسألة الثانية التي ذكرها أن أهل الجنة خالدون في الجنة وأهل النار خالدون فيها. نعم، لأنه يوم القيامة كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كبشا أغر فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، ويقال: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون ويرون أن قد جاء الفرج، يعني يظنون أن قد جاء الفرج. هؤلاء من؟ أهل النار. فيذبح، إيش الذي يذبح؟ الموت، الموت يذبح كأنه على هيئة كبش، يؤتى به على هيئة كبش فيذبح، ويقال: خلود ولا موت. فأهل الجنة مخلدون في الجنة، وأهل النار مخلدون في النار. نعم، إلا ذكر آخر شيء وقال: خلا من شاء من الموحدين إخراجهم منها. وهذا فيه المسألة التي تقدمت معنا مرارا، أن عصاة الموحدين الذين قد يعذبون ويدخلون النار بحسب ذنوبهم، فأنهم يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يكون مصيرهم إلى الجنة، يعني لا يخلدون في النار خلود الكفار. النار هي مأوى الذين كفروا وليست مأوى لموحد. الموحد يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج من النار، وقد لا يدخلها الموحد إذا كانت عنده حسنات تزيد على سيئاته، أو يشفع به شفيع يقبل الله سبحانه وتعالى شفاعته. وهذا كله مما ينكره الخوارج المعتزلة، لأنهم يرون أن النصارى الكبيرة أو أهل المعاصي مخلدون في النار لا يخرجون منها. وإن اختلفت الخوارج مع المعتزلة في تسميته، هو كافر عند الخوارج وهو فاسق عند المعتزلة، أو في منزلة بين المنزلتين، ولكن كلاهما ينكر الشفاعة ويرى خلود أهل الكبائر في النار. وأحاديث الشفاعة تقدمت معنا، وأحاديث الجهنميين وغيرهم تدل على أن من أهل التوحيد من يخرجون من النار أو لا يدخلون ابتداء، خلاف أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولا يخرجون منها. نسأل الله العافية والسلامة. نعم، طاعة الأئمة والأمراء ومنع الخروج عليهم، والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. نعم، هذا تقدم الكلام عليه مرارا. وأهل السنة والجماعة دائما يؤكدوا على هذا المعنى، بأن الأصل عند أهل السنة والجماعة هو طاعة ولاة الأمور المسلمين، طاعتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني الطاعة هنا التي يقصدها الأئمة هي الطاعة في الله. الخليفة أو الأمير لو كان أميرا أمره النبي صلى الله عليه وسلم لا يطاع بالمعصية، كما تعرفون الحديث الذي تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا على بعض أصحابه في غزوة، وأن هذا الرجل أمرهم حتى أوقدوا نارا عظيمة، ثم أمرهم أن يدخلوا فيها فأبوا. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها ما خرجوا منها. ثم قال: إنما الطاعة بالمعروف. فطاعة الأئمة لو كان إماما أو أميرا أمره النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بالمعروف، فكيف فإذا كان أمين متغلبا أو أميرا فاسقا أو أميرا فاجرا من باب أولى أن لا يطاع في المعصية. إذا طاعتهم إنما تكون بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين عند كلامه على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لاحظ، لاحظ كيف كرر الأمر بطاعة الله وكرره في طاعة الرسول، وجعل طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الرسول. ثم قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن القيم في هذه الآية: أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله، وأعاد الفعل فعل الطاعة يعني إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض لما أمر بها الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يزيد على الكتاب بيانا وقد يزيد إنشاء زيادة تشريع بأمر الله سبحانه وتعالى وبوحيه في السنة، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه، ولم يؤمر، لاحظ الآن، ولم يؤمر بطاعة أولي الأمر استقلالا كما أمر بطاعة النبي استقلالا، ولم يؤمر بطاعة أولي الأمر استقلالا، بل حذف الفعل، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال وأولي الأمر منكم، نعم، بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إيذانا بأنهم إنما يطاعون تبعا لطاعة الرسول، فمن أمر منهم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وجبت طاعته، ومن أمر منهم بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وقال أيضا: إنما الطاعة في المعروف. وقال أيضا: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذا السمع والطاعة إنما تكون للأمراء في طاعة الله، أما في معصية الله فلا يطاع الأمير ولو كان قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمير طاعته تابعة لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمر بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أطيع، وإن أمر بخلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عرض كلامه على الكتاب والسنة، فإن لم يوافقهما لم يطع. نعم. المسألة الثانية التي أشار إليها ويشير إليها عادة أهل السنة في متونهم هو ترك الخروج عند تعديهم وجورهم، نعم، ترك الخروج عند تعديهم وجورهم، وهذا تقدم تفصيله مرارا، أن أهل السنة والجماعة يرون عدم الخروج على أئمة الجور إذا عجزوا عن تغييرهم وعلموا أن في الخروج مفسدة أعظم من مفسدة الصبر عليهم. لاحظ هذا القيد يا أخوان، لا تنسوه، لا تقولوا دائما أن أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على أئمة الجور وتسكتوا، ترى هذا فيه خيانة لعقيدة أهل السنة والجماعة، وفي إظهار أهل السنة والجماعة كأنهم يقرون الطغيان وأنهم يسكتون عن الطغيان، وأنتم تعرفون ما قدمنا من الكلام في ذكر سادات السلف لما عددنا سادات السلف الذين خرجوا على أئمة زمانهم لأجل جور ولأجل معاصي، وليس لأجل كفر بواح، لأجل الجور ولأجل معاصي. فإذا إنما يقال أن أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على أئمة الجور، متى؟ إذا قدروا أنهم لا يستطيعون تغييرهم ورأوا بأن الخروج عليهم يتسبب بمفسدة أعظم من مفسدة الصبر عليهم، وإذا كان جور هؤلاء الأئمة على أنفسهم وليس فيه مفسدة أعظم من مفسدة الخروج عليهم، نعم، فإذا يجب أن يقيد بهذا. وقوله: والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم، يعني أن ينبغي للناس أن يتوبوا إلى الله وأن يصلحوا أحوالهم، لأن هؤلاء الأمراء إنما هم أشخاص منهم، ففسادهم هو سبب فساد هؤلاء الأمراء، والعكس بالعكس، فساد الأمراء يتسبب بفساد الرعية، لأنه كما يقال الناس على دين ملوكهم. وهناك كتيب لطيف مصنف اسمه مشاكلة الناس لملوكهم أو لأمرائهم، نعم، فالناس يتشبهون بهم، لو رأيتم وتدبرتم أحوال الناس في زمن الخليفة الراشد أبي بكر الصديق لوجدتم الزهد، وجدتم العبادة، وجدتم الجهاد، تدبرتموهم في زمن الفاروق لوجدتم حب الله عز وجل وحب العدل، تدبرتموهم في كل خليفة تجد الناس تشاكل وتشابه خلفائها وأمرائها، نعم. طيب، الصبر على أئمة الجور هذه تكررت مرارا وتكرارا، ولكن أئمة الكفر ماذا شأنهم؟ إذا طرأ الكفر على الإمام، أو أن الإمام كان كافرا، جئنا على هذه البسيطة وكان كافرا، فهل يطاع وهل يكون حكمه حكم أئمة الجور؟ وهل يلحق بهذه الكلمات التي يرددها سلفنا الصالح؟ قطعا لا، بل هذا من الكذب على السلف أن يدخل أئمة الكفر ضمن هذه الكلمات وهذه القواعد التي قعدها سلفنا الصالح، لأنه كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. إذن يجوز لنا أن ننازع الأمر أهله إذا رأينا الكفر البواح، وأما إذا لم نره فالنبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى أن لا ننازعهم وأن نصبر. والقاعدة كما تقدمت، القاعدة التي تبينها الأدلة والتي فهمها السلف، أنه لا ننازع أئمة الجور أو أئمة الفسق إذا كان في النزاع مفسدة أعظم من الصبر عليهم، أما إذا أمكن تغييرهم بمفسدة لا تربو على مفسدتهم فهذا ما يختاره جماهير السلف الذي تقدم ذكرهم. أما إذا طرأ الكفر البواح على الإمام فكما قال القاضي إياض رحمه الله تعالى، قال واسمعوا إلى ما قال، قال: أجمع العلماء، ذكر الإجماع، على أن الإمام لا تنعقد لكافر، ابتداء لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، ينعزل تلقائيا، ولكنه قد يأبى. فلو طرأ عليه الكفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك. لاحظ، إن أمكنهم ذلك، حتى الكافر منوط بالمقدرة تغييره، يصبر الإنسان حتى يقدر. قال بعد ذلك هو: فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر. قال: ولا يجب في المبتدع. نعم، لا يجب وجوبا في المبتدع. السلف اختلفوا في هذا، اختلفوا وتقدم كلامنا فيهم، إنما يختارونه إذا أمكن خلعه من غير مفسدة تزيد على مفسدته. نعم، لاحظ إيش يقول القاضي عياض هنا: ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه. لاحظ، إذا ظنوا القدرة عليه كأنه يقول يجب، فإن تحققوا العجز لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه. هذا الكلام كلام العلماء في شرح هذه الأحاديث وفي توضيح كلام السلف في الأئمة وطاعتهم وعدم الخروج عليهم، وجب أن يذكر في هذا المقام، ولا ينزل كلام الأئمة في طاعة أمراء الجور وفي عدم الخروج عليهم على أئمة الكفر الذين بدلوا الشرائع والذين حكموا بالقوانين الوضعية. هذا من الغش، من الكذب على السلف، ومن الجناية على هذه العقائد التي ندرسها حين يدرسها هؤلاء المرجئة وهؤلاء علماء السلاطين، يدرسونها ويعوجونها لكي تشمل ولاة أمورهم الكفار والمرتدين، أي يدخلون ولاة أمورهم الكفار المشرعين مع الله الموالين لأعداء الله من اليهود والنصارى، يدخلونهم في ضمن هذه المتون ويجعلون لهم السمع والطاعة، ويحرمون الخروج عليهم ويرون أن الخارج عليهم خارجي. هذا كله من الغش لدين الله ومن الكذب والجناية على عقيدة السلف. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن ينور بصائرنا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.